اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى ما تبقى من شرح كتاب أهدى سبيل إلى علم الخليل للشيخ محمود مصطفى المصري الأزهري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث عن حروف الروي، حروف الروي. طيب، احنا كنا اتكلمنا من قبل، قلنا ان الواو والالف والياء والهاء لا تصلح ان تكون حرف رويا ويلتزم حرفا قبلها، لكن هنا يوضح ان هناك استثناءات من هذه القاعدة، يعني هناك حالات يصح فيها ان تكون حروف المد حرف روي ويصح فيها ان تكون الهاء حرف روي، وما عدا هذه الحالات يمتنع. طيب، ما هي الحالات؟ قال حروف الهجاء بالنسبة لجواز عدها رويا أو امتناع ذلك ثلاثة أقسام. الأول، ما يصح أن يكون رويا وهو هذه الأحرف: الألف الأصلية التي هي جزء من الكلمة وتسمى المقصورة، كألف إذا ومتى ومضى وعصى وحبلى. فإذا الألف التي هي يعني جزء من الكلمة إذا وزنتها فهي يعني جزء من الكلمة وهي ألف أصلية، فهذه يعني تعتبر يصح عدها حرف روي. ثانيا، الياء الأصلية، يعني ليست الألف إشباعا لفتحة وكذا، وإنما هي ألف من بنية الكلمة. الياء الأصلية الساكنة المكسور ما قبلها كياء القاضي، القاضي مثلا توزنها تقول هي الفاعل، فالياء هذه يعني من جزء من الكلمة، وينقضي ويرتضي، ينقضي ينفعل ويرتضي يفتعل. ويلحق بها ياء النسب المخففة، ياء النسب المخففة تلحق بها، مثل مصري وهندي، يعني إذا خففتها لضرورة الوزن يعني. وعلى اعتبار هذه الياء رويا قول الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. تلاحظون هنا البيت الأول تنقضي قبل الياء ضاد، والبيت الثاني قبل الياء قاف، إذا لم يلتزم حرف روي قبل الياء، فإذا الياء هي حرف الروي الذي التزمه في القصيدة، وحينئذ يقال لهذه القصيدة يائية لأن الحرف الذي التزمه هو الياء. الواو الأصلية الساكنة المضموم ما قبلها كواو يدعو ويصفو، يدعو يفعل، يصفو يفعل، فالواو أصلية فساكنة مضمون ما قبلها فتصلح أن تكون حرف روي، يعني يمكن أن تجد قصيدة البيت الأول مثلا أخره يدعو، والبيت الذي بعده أخره يصفو مثلا، وبعده يرجو وكذا، فيكون الحرف الذي التزمه حرف روي هو الألوان، ويكون ما ولا يلتزم حرفا قبلها. الهاء الأصلية، رابعاً الهاء الأصلية المتحرك ما قبلها، نحو النقه والشبه والمتشابه، فإن سكن ما قبل الهاء أصلية كانت أم زائدة لم تكن إلا روياً. إذن الهاء الأصلية المتحرك ما قبلها فهذه تصلح أن تكون حرف روي، يعني مثل كلمة الشبه مثلا، فهنا الهاء قبلها حركة، والهاء حرف أصلي، شبه فعل هي حرف أصلي وقبلها متحرك، فتصلح أن تكون حرف روي. ثم قال يعني الهاء التي قبلها حرف التي سكن ما قبل ما قبلها، قال فإن سكن ما قبل الهاء سواء كانت أصلية أو زائدة فإن الهاء تكون راويا. مثال ذلك يعني مثل بأبيات: البيت الأول آخره تحزوها، البيت الذي بعده نبنيها، تحزوها نبنيها. طيب لاحظون هنا تحزوها الهاء قبلها ايه؟ واو، واللي بعده الهاء قبلها ياء. فاذا طالما قبلها حرف ساكن فتصلح الهاء ان تكون حرف روي. قال خامسا: تاء التأنيث ساكنة ومتحركة. تاء التأنيث ساكنة ومتحركة تصلح ان تكون حرف روي، مثل قامت وعمتي وخالتي. وكاف الخطاب مثل يحبك، ولكن الأحسن عدم عد هذه الكاف حرف روي، بل يلتزم قبلها حرف، مثل قول الشاعر: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك نفسه ليجمعك. تلاحظون هنا إيه؟ التزم حرفا قبل الكاف وهو العين، بس قال هذا يعني من لزوم ما لا يلزم، يعني هو هذا يستحب يعني ويستحسن هذا الشيء، لكن لو أنه اكتفى بالكاف فإن الكاف تصلح أن تكون كاف الخطاب، تصلح أن تكون حرف روي، يمكن أن تكون كافية، ولكن يستحسن أن يلتزم حرفا قبلها. قال: الميم إذا سبقتها الهاء أو الكاف، والأحسن أيضا في هذه ألا تعد حرف روي، بل يلتزم أو بل يلتزم قبلها حرف يكون هو الروي. مثال ذلك: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما. فهنا إيه؟ يقول الميم سبقتها كاف أو هاء، فتصلح أن تكون حرف روي، وإن كان يستحسن أن يلتزم حرفا قبلها. قال: فهذه الأحرف السبعة بشروطها التي ذكرناها يصح اعتبارها رويا، فتبنى عليها القصيدة. قال: من ذلك القصائد المقصورة، مثل مقصورة ابن دريد. هنا القصائد تكون يعني يكون حرف الروي فيها هو الألف المقصورة، مثل مقصورة ابن دريد. ومثلا مثل هنا بأبيات، تجد البيت الأول آخره إيه؟ واحتمى، والثاني مثلا السفا والقرى الصدى، تجد أن الألفات المقصورة لم يلتزم حرفا قبل الألف المقصورة، فالألف المقصورة هي حرف الروي الذي التزمه في القصيدة. قال: فأنت ترى أن الشاعر عد الألف حرف روي بدليل أنه لم يلتزم حرفا قبلها يوحده ويجعله الروي، ولو فعل الشاعر ذلك لكان أوقع في السمع وأليق بالجرس، ولكن لا بأس بهذا التسهيل في القافية ما دام قد ورد عن العرب. قال ثانيا: ما لا يصح أن يكون رويا وهو الألف والواو والياء والهاء في غير الحالات السابقة. إذا الألف والواو والياء والهاء في غير الحالات السابقة لا يصلح أن يكون رويا، مثل الألفات والواوات والياءات التي تكون إشباعا لحركة، يعني إشباعا لحركة، فهذه لا تكون حرف روي، إنما يعني يوحد حرفا قبلها. التنوين بأنواعه ونون التوكيد الخفيفة، هذه كلها لا يصح اعتبارها حرف روي، بل يجب التزام حرف قبلها يجعله رويا. وقائم الأعناق خاوي المخترق، فهنا إيه؟ ثبت القاف قبلها، فيها تنوين هنا بس إيه؟ قال: ما يكون إلا رويا، يعني أو ما لا يكون إلا رويا وهو بقية حروف الهجاء، يعني ما عدا هذه الحروف التي ذكرت بقية حروف الهجاء تصلح أن تكون رويا بدون شروط. يعني قال: حركات حروف القافية، حركات حروف القافية. قد انتهينا من تسمية حروف القافية، نسمينا حروف القافية كما مر هذا حرف الايه، اخذنا يعني حرف الروي والوصل والخروج والردف وكذا الى اخره. فهنا تسمية الحركات التي على هذه الحروف. قال المجرى وهو حركة الروي المطلق، التشكيل اللي على الروي فتحة والضمة والكسرة التي على حرف الروي المجرى. والنفاذ هو حركة الوصل، حركة الوصل إذا كان هاء، حركة الوصل إذا كان هاء. نحن قلنا الهاء قد تكون وصلا يعني بعد الروي، يكون في حرف روي يلتزمه، يكون ايه زي مثلا لما ما يقول مثلا ملاعبه ملاعبه مثلا، او يقول حبوبها مثلا الى اخره. فالنفاذ هو حركة الوصل اذا كان هاء. وضرب مثالا هنا قال تتبع اقصى دائها فشفاها فشفاها. فهنا الوصل هو الايه الهاء وحركتها اللي هي الفتح، حركتها الفتح. فقال الحذو وهو حركة ما قبل الردف، وليس رزق الفتى من قبل لطف حيلته، ولكن حدود بأرزاق وأقسام. طيب نرجع تاني لمصطلح الايه الردف. الردف اللي هو حرف المد الذي يكون قبل الروي ولا فاصلة بينهما. اما هنا قال ايه وأقسامي وأقسامي، الميم هذه نسميها ماذا؟ الميم روي. طب والياء اللي بعد الميم أقسامي، الياء اللي بعد الميم نسميها وصل، والألف اللي قبل الميم ردف. طيب قبل الألف فيها عندك سين، سين حركتها الايه الفتح، فإذا فتحة السين التي قبل الردف هذه تسمى ايه الحذف. الإشباع قال حركة الدخيل مثل حركة العين في فاعل فاعله، في قول الشاعر إلى أن يقول في آخر الايه البيت يقول فاعله. طيب احنا مر بنا مصطلح الدخيل، مر بنا مصطلح الدخيل وهو الحرف المتحرك الذي يقع بين التأسيس والروي، بين التأسيس والروي. يعني هنا لما قال فاعله الروي، أين الروي؟ اللي هو اللام، والهاء اللي بعد الروي نسميها وصل، والحرف المتحرك اللي قبل الروي يسمى الدخيل، هو الدخيل ده اللي هو الحرف المتحرك الذي قبل الروي ويكون بين ألف وروي، يعني قبله ألف وبعده روي، حرف متحرك قبله ألف وبعده روي، هذا يسمى الدخيل. فهنا تشكيل هذا الحرف الفتحة والضمة والكسرة اللي عليه، الحركة التي عليه تسمى الإشباع. والرص اللي هو حركة ما قبل التأسيس، حركة ما قبل التأسيس، والتأسيس اللي هي الألف اللي قبل الدخيل. ما قلنا يعني كلها مصطلحات بس يعني في الحقيقة إذا ما فيهاش غير حفظ المصطلحات. فاحنا عرفنا ان الايه الروي حرف الروي اذا كان قبله متحرك يسمى دخيلا، قبل الدخيل هذا الف تسمى ايه تأسيسا. يقول لك شوف الحرف اللي قبل التأسيس والحركة التي على الحرف الذي قبل التأسيس تسمى ايه، تسمى الرص. والتوجيه هو حركة ما قبل الروي المقيد. الروي احنا قلنا الروي اما مطلق يعني متحرك، واما مقيد اي ساكن. فهنا مثلا قال يزري بالامل، يزري بالامل، لو سكننا اللام هنا يبقى اللام هذه هي حرف الروي الايه المقيد. حركة ما قبل الروي المقيد اللي هي حركة الميم، حركة الميم. فهنا الأمل الميم ايه مفتوحة، هذا يسمى الايه التوجيه. طيب قال أنواع القافية من حيث الإطلاق والتقييد. القافية إما مطلقة وإما مقيدة تبعا للروي، إن الروي إما متحرك وإما ساكن، كان متحركة فتكون مقيدة مطلقة، وإن كان إيه ساكنة تكون مقيدة. فالمطلقة ستة أقسام: مجردة من التأسيس والردف موصولة، مجردة من التأسيس موصولة بمد ومثلها موصولة بهاء، مؤسسة يعني فيها تأسيس، كل دي المصطلحات هذه اللي مرت بكم يعني، فعندكم هذه الايه المصطلحات وامثلة عليها وكلها مرت بنا قبل قليل يعني. احنا عرفنا معنى التأسيس وعرفنا معنى الردف وعرفنا معنى الوصل، فيقول لك يعني اذا كان فيها تأسيس وردف ووصل فنسميها مؤسسة يعني فيها تأسيس وفيها ردف وفيها وصل، أو مجردة من التأسيس والردف والوصل إلى آخره. وبعدين الوصل هذا قد يكون بمد قد يكون بهاء، فهذه كلها إيه أقسام القافية وأنواعها. بعد ذلك أسماء القافية من حيث حركاتها. طيب احنا قلنا ممكن هذه تحتاج يعني نكتبها على السبورة عشان نفهمها إن شاء الله. طيب يعني هو احنا قلنا دايما القافية تكون عبارة عن يعني اخر حرفين ساكنين مع ما بينهما من الايه من المتحركات، مع المتحرك اللي قبل اخر ساكنين، يعني اخر حرفين ساكنين مع ما بينهما من المتحركات مع المتحرك الذي قبل اخر الساكنين. فهيطلع شكل القافيه في النهايه بتطلع بهذه الاشكال، اما هكذا اذا دي اخر الساكنين وما فيش بينهم ايه متحركه، واما بهذا الشكل يعني هذا النوع الاول وهذا النوع، واما بهذا الشكل يعني جايبين بين اخر الساكنين متحركات، وإما ثلاث متحركات وإما إيه أربع متحركات. هذه خلاص، فهذه أشكال القافية. يجي عندنا شكل بيكون عندنا ساكنين وقبلهم متحرك، وشكل الساكنين قبلهم متحرك بس بين الساكنين واحد حرف واحد متحرك. في حين يكون الساكنين بينهم حرفين متحركين، والساكنين بينهم ثلاث حروف متحركة، والساكنين بينهم أربع حروف متحركة. طيب اللي بينهم أربع حروف متحركة هذه تسمى المتكاوس. المتكاوس يبقى الشكل ده نسميه المتكاوس، كلها مصطلحات يعني المتكاوس. وضرب لها مثالا قال إيه: قد جبر الدين الإله فجبره. طبعا القافية زي ما ذكرنا ممكن تكون كلمة، ممكن تكون كلمة ونص، كلمتين، جزء من كلمة. يعني القافية ملاش علاقة بعدد الكلمات، يعني قد تكون كلمة أو جزء أو كلمتين. فهنا إيه الإله فجبره. مين يقول لنا القافية تبدأ من أي حرف؟ لاه فجبر ولاه فجبر، من فين تبدأ؟ لاه فجبر من أول اللام، الإله فجبر القافية تبدأ من اللام، يبقى لاه فجبر. هنا اللام حركة، الألف سكون، الهاء حركة، الفاء حركة، الجيم حركة، الباء حركة، الراء حركة، الهاء سكون. صحيح؟ ما تيجي تكتبها تلاقي عندك حركة سكون حركة حركة حركة حركة سكون. فهذا الشكل من أشكال القافية نسميه المتكاوس، يعني عبارة عن أربع متحركات بين ساكني القافية. هي القافية بتكون آخر حرفين ساكنين مع ما بينهما من المتحركات مع المتحرك اللي قبل آخر ساكنين. في عندنا النوع اللي هو الثلاث متحركات المتراكب. هذا الشكل نسميه المتراكب. طيب المتراكب مثاله القافية ايه؟ يقول أخب فيها وأضع. طيب ها وأضع، ها وأضع، آخر آخر نقول إيه؟ ها وأضع. ها حركة سكون وأضع، عندك حركة سكون ثلاث حركات سكون، وبعدين النوع اللي هو يكون فيه حركتين بين آخر ساكنين المتواتر، لا في قبله لا الحركتين احنا خلصنا ثلاثة. نعم متكاوس أربعة ومتراكب ثلاثة في المتواتر، لا في المتواتر ده حركة واحدة بس، في في نوع ناقص في نوع اللي هو زي من عسل، لو حد عنده كأن في ساقط برضو ده له اسم يعني، المتواتر اللي هو حركة واحدة والمترادف اللي التقى فيه الايه الساكنان. ممكن حد يشوف لنا اسم القافية اللي هي ايه اللي فيها حرفين متحركين بين اخر ساكنين، حد عنده انترنت؟ بس يشوف لنا اسمها، لها لقب برضو، لها اسم كده نحفظه اللي هو زي مثلا من عسل، من عسل، والمن دي حركة سكون، عسل ماشي، عندك حركة سكون حركتين سكون، لها لقب برضو هنا بس ساقط من الكتاب ان شاء الله لو حد يشوف لنا لقبها. وفي اللي بينهم حركة واحدة ده بيسمى المتواتر، المتواتر اللي هو ايه حركة واحدة بينهم، زي مثال كلمة صاحب، كلمة صاحب حركة سكون حركة سكون تطلع بهذا الشكل، يبقى القافية ايه لما يكون حركة سكون حركة سكون نسميها المتواتر، ولما يكون يعني الحرفين الحرفان الساكنان ليس بينهما متحرك فهذا يسمى المترادف، المترادف ماشي، زي ايه للزوال، للزوال من اين تبدأ القافية؟ وال، بس القافية هي عبارة عن وال، فهنا وال حركة سكون سكون ماشي كده. حد يشوف لنا اسم اسمه المتدارك؟ المتدارك. طيب عندنا النوع اللي كان ناقصنا المتدارك، المتكاوس والمتراكب والمتدارك، ده المتدارك والمتواتر والمترادف، فدي ايه مصطلحات يعني تحفظ كده. طيب فذكر عيوب القافية ايه سبعة، عيوب القافية سبعة نمر عليها بسرعة كده، اللي هو اول عيب اللي هو الايطاء، وهو اعادة كلمة الروي بلفظها ومعناها بدون ان يفصل بين اللفظين سبعة ابيات على الاقل، إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناها بدون أن يفصل بين اللفظين سبعة أبيات على الأقل. وجد أتى بمثال مثلا إيه لا يسري بها الساري، والبيت اللي بعده برضو إيه على مصباحه الساري، فتلاحظون أن الشاعر كرر كلمة الساري بنفس اللفظ ونفس الإيه المعنى، بنفس اللفظ ونفس المعنى وليس بينهما سبعة أبيات، فمعناه أنه إذا فصل بينهما سبعة أبيات لا مانع أن يكرر، يعني لو جاب كلمة الساري في قافية بيت ممكن بعد سبعة أبيات يكرر كلمة الساري، بس ما ينفعش إيه قبل سبعة أبيات يكرر نفس الكلمة. فهذا العيب لو كرر نفس الكلمة العيب هذا يقال له الإيطاء. وعندنا عيب التضمين، وهو تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده، يعلق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده. وبعدين قال التضمين هذا نوعان, نوع قبيح ونوع جائز. فقال النوع القبيح انه مثلا ايه, يجيب فعل الشرط في اخر بيت وجواب الشرط في اول البيت اللي بعده, او يجيب مثلا مبتدأ في اول بيت والخبر في البيت اللي بعده, او الفعل في اخر بيت والفاعل في اول البيت اللي بعده, او الاسم الموصول في اخر البيت والصلة في البيت اللي بعده. فما يفصل بين المبتدأ وخبره, او الاسم الموصول وصلته, او الشرط وجوابه, او الفعل وفاعله, وكذلك القسم برضو, القسم وجواب القسم, يفصل يجيب القسم في اخر بيت وجواب القسم في اول البيت الذي بعده, فهذا التضمين ايه, يكون قبيحا, يكون قبيحا. واما يعني اذا كان البيت الثاني فيه جر ومجرور متعلق بالبيت الاول, او فيه نعت او استثناء او كده متعلق بالبيت الاول, فهذا تضمين جائز يعني غير قبيح, يعني هذا تضمين غير قبيح. الاقواء اللي هو اختلاف المجرى, احنا ما قلنا المجرى اللي هو حركة الايه الروي, فقال اذا اختلفت يعتبر هذا عيبا من عيوب القافية, من عيوب الايه القافية. زي مثلا اتى هنا بمثال النابغة الزبياني, ف يعني كانت له ايه قصيدة, فيقول في اواخر ابياتها وغير مزودي, والبيت اللي بعده الغراب الأسود. يشوف هو الحرف الروي اللي هو الدال, بس مرة ايه كسر مزودي, واللي بعده قال الأسود, وبعدين قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد بمخضب رخص كأن بنانه عنه يكاد من اللطافة يعقد. يبقى مرة ضم ومرة كسر, ومرة ضم ومرة كسر. بعدين ذكر قصة يعني أن النابغة ذهب إلى يثرب إلى المدينة, طبعا هو شاعر جاهلي يعني في الجاهلية, فنبهه أهل يثرب من طرف خفي يعني على خطئه, طلبوا من جارية أن تغني هذه الأبيات وتبالغ يعني في إظهار الإيه الضم والكسر, يعني أسودو والثاني باليدي, يعني فانتبه إلى خطأه وصحح يعني هذه الأبيات, وقال وردت يثرب وفي شعري بعض العهدة وصدرت عنها وأنا أشعر الناس صحح عليها الأخلاق. وقال الإقواء يعني هو من عيوب القافية, لكن ورد يعني في أشعار بعض الشعراء الكبار مثل النابغة. وقع الإقواء في قول حسان بن ثابت رضي الله عنه, قال لا بأس بالقوم من طول ومن قصر, جسم البغال وأحلام العصافير, كأنهم قصب جفت أسافله, مثقب نفخت فيه الأعاصير. يقول في البيت الأول قال إيه العصافير, الروي اللي هو الراء وحركته الكسر, والبيت اللي بعده الأعاصير الراء وحركتها الضم, فهذا عيب يعني من عيوب الإيه القوافي اللي هو الإقواء. وعندنا الإصراف وهو اختلاف المجرى بالفتح وغيره, يعني يجيب المجرى اللي هو حركة الروي مرة فتح ومرة ضم أو كسر, فإذا أتى مرة فتح ومرة ضم أو كسر فهذا يسمى إصرافا. اختلاف حركة الروي إن كان ضم وكسر يسمى إقواء, يعني الإقواء له قيد أنه هو اختلاف حركة الروي بين الضم والكسر, زي عصافيري أعاصيرو, زي باليدي الأسودو, يبقى هذا إيه نسميه إقواء. لكن لو واحدة منهم مفتوحة, واحدة مفتوحة وواحدة مضمومة, أو واحدة مفتوحة وواحدة مكسورة, يعني لابد يكون واحدة منهم مفتوحة, فهذا عيب آخر يسمى الإصراف. وجد مثال إيه بيت آخره البكاء, والبيت اللي بعده البلاء. في بيت مرة البكاء هنا بالفتح, والبيت اللي بعده البلاء بالضم. هذا يسمى إصرافا. طالما فيهم واحدة مفتوحة يبقى إصراف. وذكر مثالا آخر، بيت فيه الأداء والبيت الذي بعده بدائي، فمرة فتح ومرة كسر، يبقى هذا يسمى الإصراف. والإكفاء هو اختلاف حرف، اختلاف الروي بحروف متقاربة المخارج. لحرف الروي يعني لم يوحد حرف الروي، وإنما أتى في بعض الأبيات بحرف مقارب له في المخرج، وأتى بمثال مثلا الليل والبيت اللي بعده أنقين، ليل وأنقين، فهنا كان لام وهنا نون، فاللام والنون، اللام والنون متقاربان في المخرج يعني. فإذا أتى بالنون تكون مثلا قصيدة لامية وفي بيت منها بدل بدل اللام وضع نونا، أو قصيدة نونية وفي بيت منها وضع لاما بدل النون، فهذا يسمى إكفاء. والإجازة وبعضهم يسميها الإجارة بالزاي أو بالراء، هي اختلاف الروي بحروف متباعدة المخارج، اختلاف الروي بحروف متباعدة المخارج، تكون القصيدة يعني لها حرف روي ويجي في بيت ويأتي بحرف بعيد المخرج. قال كاللام والميم، اللام والميم، تلاحظون اللام والنون ليس بينهما مخرج، يعني مخرج النون بعد اللام مباشرة، اللام والنون لا يفصل، ما فيش مخرج بين مخرجي اللام والنون. لكن اللام والميم، لا، اللام هذه من طرف اللسان والميم من الشفتين، دي حروف شفوية ودي من اللسان، فمتباعدة. فإذا جاء مثلا لام وميم، كمثلا الشاعر هنا قال قليل، والبيت اللي بعده قال زميم، واحدة لو واحدة مو، اللام والميم متباعدة في المخرج، لأن بين اللام والميم يفصل بينهما مخارج، فهي متباعدة. وفي عندنا السناد، وهو اختلاف ما يراعى قبل الروي من الحروف والحركات. السناد اختلاف ما يراعى قبل الروي من الحروف والحركات. وبعدين جعل له فصلا مستقلا في أنواع السناد، يعني ممكن لا أريد أن أطيل عليكم بس مر عليها بسرعة. في عندك سناد الردف، أن أحد البيتين فيه ردف والآخر لا ردف فيه، يعني قال ولا توصه، والثاني ولا تعصه. البيت الأول قال إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. طيب احنا الردف اللي قلنا الردف تعريفه اللي هو مين يذكرنا قبل الروي؟ نعم، الحرف الذي قبل نرجع مرة ثانية بسرعة. طيب الردف اللي هو حرف المد الذي قبل الروي بلا فصل، حرف المد الذي قبل الروي بلا فصل. يعني فهنا لما قال ولا توصه، احنا عندنا حرف الروي اللي هو الصاد، والهاء هذه تسمى وصلا، ماشي، الهاء وصل، اللي هي الهاء اللي بعد الروي وصل، والحرف اللي بعد في الياء اللي بعد الهاء هذه تسمى خروجا، مش كده؟ الخروج، فالخروج اللي هو الحرف المد الذي ينشأ من من اشباع الهاء. فاذا عندنا المصطلحات هنا، عندنا ولا توصه، الصاد هي الروي، والحرف اللي بعد الصاد اللي هو الهاء يسمى وصلا، واللي بعد الوصل الخروج. طيب حرف المد اللي قبل الروي اللي هو الواو، تو، الواو دي تسمى ردفا. طيب البيت اللي بعده قال ولا تعصه، ما فيهوش ردف، يبقى في بيت جاب ردف وبيت لم ياتي بالردف، فهذا عيب من عيوب القافيه ويسمى سناد الردفي، يعني بيت اتى بردف في بعض الابيات دون بعض، لم يلتزم في كل القصيده. وعندك سناد التاسيس، احنا شرحنا معنى التاسيس، فإذا أتى به في بعض الأبيات دون بعض يبقى هذا يسمى سناد التأسيس. وسناد الإشباع هو اختلاف حركة الدخيل بحركتين متقاربتين كالضم والإيه والكسر إلى آخره يعني. وفي عندك سناد الحذو وسناد التوجيه كلها يعني إيه من عيوب القافية. بعدها أتكلم عن الضرورات الشعرية وهي يعني ما يجوز للشاعر دون النافل، ما يجوز للشاعر دون النافل، ما وقع في الشعر مما لا يجوز وقوعه في النثر، ومنها نوع بالزيادة وهي تنوين ما لا ينصرف. الاسم الممنوع من الصرف يجوز للشاعر أن ينونه ويجعله إيه المصروف. ومد المقصور، مد المقصور، المقصور يجوز إيه مده، زي مثلا غنى الغنى فقال إيه غناء، المد اللي هو أن يجعله بهمزة يعني المقصور اللي هو بلا همزة اللي هو غنى اللي هو آخره ألف لازمة، فيجوز للشاعر أن يمد المقصور يعني أن يزيد بعده همزة يجعله ممدودا، يجعل المقصور ممدودا، فزي الغنى يجعله الغناء بمعنى الغنى مقابل الفقر يعني. وزيادة حرف الإشباع، زيادة حرف الإيه الإشباع، زي مثلا العقرب فقال العقراب العقراب، فأشبع الإيه الفتحة بألف، هذا مما يجوز للشاعر إذا اضطر إليه يعني الضرورات الشعرية. الدراهم مثلا قال الدراهيم فأشبعها إيه لضرورة الوزن. فإذا هذه ضرورات فيها زيادة. وفي عندنا ضرورات شعرية فيها حذف مثل قصر الممدود، قصر الممدود زي مثلا صنعاء فيقول إيه صنعاء بدل صنعاء، صنعاء ممدودة بالهمزة فقصرها. وكذلك ترخيم غير المنادى، ترخيم اللي هو حذف آخر المنادى، ففي غير الشعر لا يجوز الترخيم إلا للمنادى، لكن في الشعر يجوز ترخيم غير المنادى مثل طريف بن مال ليلة الجوع والخطر. طريف بن مال هو يقصد ابن مالك فرخمه، أراد ابن مالك فحذف الكاف. احنا ذكرنا يعني صرف الممنوع، وهنا أيضا منع المصروف، منع المصروف، الاسم المصروف اللي هو المنون يجوز للشاعر يعني إذا اضطر إلى ذلك بسبب الوزن أن يمنع المصروف، كقوله إيه يفوقان مرداثة في مجمعي، مرداثة فمنعها من الصرف مع كونها يعني لا سبب لمنعها من الصرف، كان ينبغي أن يقول يفوقان مرداثا لكنه قال مرداثة فمنع المصروف. وكذلك من التغييرات الجائزة يعني للضرورات الشعرية قطع همزة الوصل ووصل همزة القطع، يعني مر بنا قوله إيه ويل أم سعد سعد، قول أم سعد بن معاذ رضي الله عنه ويل أم سعد فقطعت همزة أم، فيجوز قطع وصلت همزة قطع جعلتها موصولة، والعكس أيضا همزة الوصل يجعلها مقطوعة، يعني ممكن همزة الوصل يجعلها مقطوعة إذا جاوز الاثنين سر، الاثنين هي همزة الوصل فقطعها، فإذا قطع همزة الوصل ووصل همزة القطع كلها من الضرورات. وفك المدغم وإدغام المفكوك، فك المدغم وإدغام المفكوك. الحمد لله العلي الأجللي، ردم يقول الأجل ففك الإدغام. وإدغام المفكوك فيمكن أن يدغم الإيه المفكوك على خلاف الإيه الأصل. وتحريك المضارع المجزوم أو الأمر المبني على السكون بالكسر لأجل الروي، يقول ولم أتكلم، أراد ولم أتكلم ولكن لأجل الإيه الروي فكسره، زي التخلص من التقاء السكنين بالكسر، فهنا إيه كسره وأطلقه. فهذه ضرورات الشعر. بعدها آخر شيء هذا يعني اللي هو ما أحدثه المولدون في أبزان الشعر، المحدثات دي يخلوها يعني اللي حب يقرأها، يعني كما مر بنا احنا ذكرنا من قبل يعني أن المحدثين لم يتقيدوا بأوزان الشعر التي كان عليها العرب القدماء، وأحدثوا بعض الأوزان. بعض هذه الأوزان عبارة عن قلب للبحور، يعني زي البحر الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. فجاء بعض الشعراء وراح قلبوا، خلوه بدل فعول مفاعيل خلوها مفاعيل فعول مفاعيل فعول، فقلبوا يعني فسموه المستطيل. فالطويل اخترعوا بحرا وسموه المستطيل، وراح قلبوا ايه ده. والبحر المديد فاعلات فاعل فاعلات فاعل، راح قلبوه برضو فخلوه فاعل فاعلات فاعل فاعلات، وسموه الممتد بدل المديد، راح اخترعوا بحرا وسموه. فعندكم ايه الاوزان ده اللي هي المخترعه ديت. وكذلك يعني في يعني الموشحات والأسجال والكذا، يعني كلها أوزان مخترعة. وآخر شيء اللي هو شعر التفعيلة، هذا في العصر الحاضر بعض الشعراء يعني في العصر الحاضر أحدثوا طريقة في الشعر اللي هو يقال له الشعر الحر أو شعر التفعيلة، أنه يأتي بتفعيلة واحدة ويمشي عليها بدون تحديد لعدد تفعيلات في بيت، وبدون تقسيم الشعر اصلا الى ابيات. يعني يجي مثلا ياخذ تفعيله من التفعيلات الموجوده، زي مثلا تفعيله مثلا مستفعل مثلا، يقول مستفعل مره، يجيب سطر فيه مستفعل مره واحده، وبعدين سطر فيه مستفعل خمس مرات، سطر فيه مرتين، وسطر فيه او كذا، وياخذ مثلا فعيل فعول فعول فعول، ويفضل ماشي بدون تحريك، كأنه بيكتب قصة كده، بس كل الايه فعوله فعوله، مرة سطر كلمة واحدة، ومرة اثنين، ومرة خمسة، ومرة عشرة، ومرة بدون تقيد بشيء، يعني بس مجرد تفعيلة واحدة ويمشي عليها بدون التزام يعني ببقية احكام الشعر. فهذا كله من المحدث يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، ان ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وبهذا تنتهي هذه الدورة الصيفية، ونوزع عليكم الإجازات، وإن شاء الله نجيزكم بما شرحنا من الكتب وبجميع المرويات. وفضيلة الشيخ طارق إن شاء الله يعني كذلك يعني يجيزكم ما شرحت.